يسأله من في السماء سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان

لم يطمثهن صدق الله.